المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة العشرون، أخبار متفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. في 17 من رمضان سنة 65 و300 وألف من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم حفظه الله تعالى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السؤال عن صحتكم. صحتنا تسرك ولا زال الخاطر عندكم. مكتوبكم من الرياض المفيد، تقرر ارتسامكم بالخرج وصل، ونرجو الله تعالى أن تكون العاقبة الحميدة لكم، وأن يكون من النواصي المباركات، وأن يمن عليكم بالإعانة والتوفيق والتسديد، وهذا من التيسير في هذا المحل قريب التناول والمواصلة. لو لم يكن فيه إلا هذه الحالة، ولا بدك بعد استقرارك تفيدني عن راحتك ومواصلة العمل وربما سهولته. ربنا لا يكلنا وإياكم إلا على وجهه الكريم. كتاب الأمير مساعد بن عبد الرحمن هو والرسائل وصلتنا، وأعجبني ما شاء الله فصاحته وحسنه وإنشاؤه وإلمامه بالمواضيع التي يجهلها كثير من الناس، وقد كتبت جوابه نشكر منه ونطلب منه الرسالة الثالثة نؤمل يرسلها. أيضا هنيناه بالمكتبة التي شرعها للمنتفعين. إن كان مثلها الشخص عنده ما شاء الله هالإدراك ينفرح بذلك، ولكن الذي يظهر لي أن المواضيع اللي هو بحث فيها برسائله أن كثيرا منها أهل نجد ما عندهم لها رغبة بسبب أن بحوثها غريبة عندهم، وإلا هي الحقيقة والواقع. هذا ما لزم من السلام على العيال عبد الله الحمودي وأخيه وجميع المحبين، ومن الوالد والولد محمد وجميع الأصحاب يسلمون والسلام.